الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. سميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقلنا في البحث السابق بعض المقاطع من الروايات والأدعية والزيارات تبين بعض مقامات ودرجات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. طبعا لا يخفى على الإخوة الروايات الواردة بهذا المضمون فوق حد الإحصاء، لا نجازف إذا قلنا أنها متواترة بنحو الإجمال، وإحصاؤها وبيان دقائقها ونكاتها يحتاج إلى وقت غير هذا الوقت الذي نحن بصدده، ولعله إذا وفقنا نقرأ بعض تلك الروايات أيضا عندما نتعرض لبحث الوثائق ولو إجمالا. ولكنه قبل أن نقرأ بعض الروايات الأخرى، هنا قد يتبادر إلى ذهن البعض سؤال أو إشكال، وهو أنه ما التوفيق بين قولكم أن وجوداتهم هي عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، وبين قولكم أنهم عندهم كل شيء؟ أنتم من جهة تقولون بأنه حاجة الخلق إليهم، بهم فتح وبهم يختم كما في زيارة الجامعة، ومن جهة أخرى تقولون بأنهم عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن تكون كلتا النسبتين واقعية فيهم. يعني إما أنهم عين الفقر والحاجة فدعوى الحاجة إليهم تكون ماذا؟ مجاز. وإما أن نقول الحاجة إليهم حقيقة فدعوى أنهم عين الفقر والحاجة يكون مجاز، ولا يمكن أن تكون كلتا النسبتين حقيقية وواقعية. نحن في أبحاث سابقة ثبت لنا أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام هم عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. في البحث السابق وهو آخر بحث تعرضنا له، عندما قلنا ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها، خب يبين بأنهم لا هم أيضا يملكون شيئا. إذن ما وجه الجمع بين القولين وبين الاتجاهين؟ لا يمكن أن نقول أن كلتا الدعوتين أو الدعويين حقيقية وواقعية، فلا بد أن تكون إحداهما مجازية والأخرى واقعية. فما هو الجواب على مثل هذا التساؤل؟ هل أن كلتا النسبتين واقعية أو أن إحداهما واقعية والثانية مجازية؟ لا إشكال ولا شبهة أنه ليست كلتا النسبتين مجازية، يعني عندما نحن أثبتنا أنهم هذه الوسائط عين الفقر والحاجة وأنهم عين الحاجة والفقر إلى الله، هذه ليست مجازية وإنما هذه حقيقية. فينحصر الأمر أنه عندما نقول أن الخلق محتاجون إليهم تكون النسبة ماذا؟ نسبة مجازية لا واقعية. نحن في هذا اليوم بصدد الجواب عن هذا التساؤل وعن هذا في مقدمة الحديث أنا أشير إلى مثال، هذا مثال مرتبط بالأبحاث الفلسفية ونحن تعرضنا له في محله والآن نبينه حتى يتضح المطلب ثم ننتقل منه إلى محل كلامنا، أو لعلنا نضرب مثالين بمثال واحد. المطلب فيه دقة الإخوة يلتفتوا لي وخصوصا في المثال الثاني. المثال الأول، الإخوة الذين درسوا المنطق درسوا بداية الحكمة يعلمون نحن عندما نأتي إلى الوجود نقسمه إلى تقسيمات، نقول الموجود إما وجوده قائم في نفسه وإما وجوده قائم في غيره، والوجود الأول وجود مستقل والوجود الثاني وجود رابط من قبيل المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فإن المعنى الاسمي سنخ معنى قائم في نفسه، ولكن المعنى الحرفي سنخ معنى قائم في غيره. هذا هو التقسيم الأول. هذا الوجود في نفسه يقسم إلى قسمين، يكون إما وجوده لنفسه وإما يكون وجوده لغيره، والوجود الأول نسميه وجود جوهري والوجود الثاني نسميه وجود عرضي. ثم هذا الوجود الذي في نفسه لنفسه إما لا يحتاج إلى سبب وإما يحتاج إلى سبب، إن كان لا يحتاج إلى سبب فهو وجود بنفسه، إن كان يحتاج إلى سبب فهو وجود بغيره. فإذا كان لا يحتاج إلى سبب فهو الواجب، وإذا كان يحتاج إلى سبب فهو ماذا؟ فهو الممكن. إذن الوجودات كم قسم صار عندنا؟ قسم وجوده قائم في غيره وهو معنى حرفي، هو لا يملك شيء، كل تحققه كل وجوده إنما هو في الغير، وهذا الذي عبرنا عنه بأنه وجود عين الفقر، وجود لا يملك هو لنفسه أي شيء. فلهذا عبرنا عن وجودات عالم الإمكان بأنها وجودات رابطة، وجودات قائمة في سواها، وما أشرنا وذكرنا تأييد هذا المطلب من قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كل قائم في سواه فهو معلول، فهو قائم في غيره. والقسم الثاني هو الوجود الجوهري، والقسم الثالث هو الوجود العرضي، والقسم الرابع هو ماذا؟ هو الوجود الواجبي سبحانه وتعالى. إذن كم قسم عندنا؟ أربعة أقسام: واجب، معنى حرفي، جوهري، عرض. هذا التقسيم صحيح أو غير صحيح؟ في الفلسفة قالوا هذا التقسيم غير تام، لأنه هذني ملحوظة بلحاظين لا بلحاظ واحد. الإخوة يلتفتوا لي، وإن كان الجو حار ومن ناويش بعد مولانا الجو حار، فالإخوة افتحوا الديبان مولانا حتى شوية يتحسن الجو، وإلا أنا أخشى أتكلم مو بعض ينام مولانا. قالوا أن هذا التقسيم تقسيم ليس بتام. لماذا؟ لأنه نحن تارة ننظر إلى موجودات عالم الإمكان وننسبها إلى الله سبحانه وتعالى، وأخرى ننسب موجودات عالم الإمكان بعضها إلى بعض، فالنسبتين مو نسبة واحدة. النسبة الأولى إذا نسبنا كل موجودات عالم الإمكان إلى الله فهي وجود ماذا؟ قولوا معي وجود ماذا؟ ها؟ وجود رابط، يعني وجود عين الفقر. أنا من أطلب السؤال أريد الجواب لأنه ذكر المطلب سابقا. أبدأ أشوف الإخوة غاضرين المطلب سابقا أو ما غاضرين. إذا قلنا أن عالم الإمكان عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فكل عالم الإمكان إذا نسبناه إلى الله وجوده ماذا يكون؟ وجوده في غيره، يعني وجود رابط، يعني معنى حرفي. هذا إذا نسبنا كل عالم الإمكان إلى الله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة وجودها رابط؟ لو توهما وجودها رابط. ها؟ حقيقة وجودها رابط، حقيقة واقعا وجوداتها وجودات رابط. أما لو انتقلنا إلى النسبة الثانية وهي أننا نسبنا بعض الموجودات إلى بعض، عندما ننسب بعض الموجودات إلى بعض، بعضها ماذا؟ جوهر. بعضها ماذا؟ عرض. ما معنى جوهر وعرض؟ قرأتم في المنطق، قرأتم في بداية الحكمة، الجوهر هو ذلك الموجود الذي لا يحتاج إلى متكئ. العرض هو ماذا؟ هو ذلك الموجود الذي يحتاج إلى متكئ. في الواقع نحن عندنا الموجودات في عالم الإمكان على قسمين أو لا توجد عندنا كذا؟ ها؟ في عالم الإمكان موجودات، هذه موجوداتنا، بعضها جوهر وبعضها عرض أو ليست كذلك؟ ها؟ نعم حقيقة لو توهما واعتبارا حقيقة كذلك، يعني حقيقة أن الرائحة تحتاج إلى شيء له رائحة، وإلا الرائحة لا يمكن أن يوجد عندنا شيء اسمه الرائحة. عندنا تفاح له رائحة، عندنا جسم له رائحة، عندنا جدار له لون أبيض، عندنا ثوب له لون أسود، وإلا السواد بما هو سواد له تحقق في الواقع الخارجي بنفسه أو له تحقق في موضوع معين؟ ها؟ له تحقق في موضوع معين. الإرادة في الواقع عندنا في الشيء اسمه إرادة، لو عندنا إنسان له إرادة، إنسان له، وإلا الإرادة بما هي إرادة خب لا تحقق لها في الواقع الخارجي. ماذا؟ لأن الإرادة صفة، وكل صفة يحتاج إلى موصوف، لأن الإرادة عرض، وكل عرض يحتاج إلى موضوع، وذلك الموضوع هو الجوهر. طب هنا في هذه النظرة الثانية، التفتوا لي جيدا، في هذه النظرة الثانية حقيقة عندنا جوهر وعرض، لو باعتبار المعتبر عندنا جوهر وعرض، ماذا تقولون؟ خب من الواضح حقيقة عندنا جوهر وعرض، مو باعتبار المعتبر وبتوهم المتوهم، يعني هذا جوهر هذا عرض، هذا ليس من قبيل الملكية التي تكون أمرا اعتبارية ترتبط باعتبار المعتبر. أنا اليوم مالك لهذا الكتاب وغدا لست بمالك لأنها مرتبطة باعتبار المعتبر، ليس الأمر كذلك. حقيقة هذا جوهر، وحقيقة هذا عرض، وحقيقة هذا العرض محتاج إلى هذا الجوهر. سؤال، أكو تنافي بين النظرتين لو ماكو تنافي بين النظرتين؟ ها؟ أنت تقول سيدنا من جهة كل الموجودات وجود الرابط، الآن تبين بعض الموجودات وجود ماذا؟ ليس رابط، والموجب الكلي نقيضها ماذا؟ ها؟ السالب الجزئية. أنتم قلتم من جهة كل موجود ممكن فهو وجود رابط، الآن تقولون ماذا؟ بعض الموجود الممكن ليس برابط، يعني ماذا؟ يعني إما جوهر وإما عرض. أكو تنافي لو ما أكو تنافي؟ ها؟ ظاهرا أكو تنافي، ولكن واقعا يوجد تنافي أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن هذين الحكمين ملحوظين بلحاظين، مو ملحوظين بلحاظ واحد. وإذا اختلف اللحاظ تختلف الأحكام حقيقة. يعني اللحاظ الأول له أحكامه واللحاظ الثاني له أحكامه، وليست أمور اعتبارية وإنما أمور حقيقية واقعية تترتب عليها الأحكام. واضح هذا؟ مثال ثاني، هذا المثال فصلناه في درس المنطق وهو من الأبحاث المهمة أيضا في اليوم بحثنا، وهو في بحث الحسن والقبح. هناك ذكرنا في بحث المنطق قلنا بأن الحسن والقبح معناه ينبغي فعله ولا ينبغي فعله، ينبغي فعله ولا ينبغي فعله. الأمانة حسنة يعني ينبغي فعلها، الخيانة قبيحة يعني لا ينبغي فعلها. خب هذه ينبغي فعله ولا ينبغي فعله، هاتان الصفتان، صفة القبح والحسن، صفتان واقعيتان لو اعتباريتان. قال المشهور اعتباريتان، والحق أنهما واقعيتان. حتى تفصيله بعد موكول إلى محل آخر، ولكن واقعيتان يعني واقعا بعض الأفعال ينبغي فعلها وبعض الأفعال ماذا؟ لا ينبغي فعلها. والعقل دوره دور الكاشف عن هذه الواقعيات لا دوره المنشئ لهذه المحمولات. تمام؟ هذا من جهة. إذن أنت إذا نظرت إلى هذا الفعل وصدوره من هذا الإنسان تقول ينبغي فعله، أما نفس هذا الفعل لو نظرت إليه وصدوره من موجود آخر قد تقول لا ينبغي فعله. هذا الباب الله يخليكم بالله. الأمانة، الأمانة ينبغي فعلها مطلقا لو ينبغي فعلها من الإنسان، ها؟ من الحيوان ماذا ينبغي فعلها ولا ينبغي؟ لا ينبغي. إذن الأمانة مما ينبغي فعلها ولكن مطلقا لو بالنسبة، بالنسبة. وهذا لا يتنافى أن يكون، تعالوا للخيانة، الخيانة مما لا ينبغي فعلها، لا ينبغي فعلها من الإنسان لو مطلقا، ها؟ من الإنسان. أما الحيوان أيضا لا ينبغي فعلها، ها؟ يوجد هذا الحكم ولا يوجد؟ إذن لو نظرت أنت إلى الإنسان تجد أن الأفعال بعضها حسن بعضها ماذا؟ قولوا معي، بعضها حسن بعضها ماذا؟ قبيح. أما لو نظرت إلى الأفعال بما هي أفعال مخلوقة إلى الله فيها حسن وقبيح ولا يوجد فيها، قلنا مرارا الله خالق كل شيء الذي أحسن كل شيء خلقه. شوفوا الأحكام شلون اختلفت. لو نسبت الأفعال إلى الله فكلها ماذا؟ حسن جميل. ولكن لو نسبت بعض الأفعال إلى بعض الموجودات هم حسنة لو قد تكون قبيحة. وهذا القبح واقعي لو مو واقعي؟ واقعي. إذا شوفوا مع اختلاف النسبة والملاحظة الأحكام تختلف أو لا تختلف، ها؟ تختلف الأحكام. لو نسبت هذه الأفعال بما هي وجودات إلى الله فجميعا حسنة، أما لو نسبت بعض هذه الأفعال إلى بعض الموجودات يكون حسنة أو يكون ماذا؟ تكون حسنة أو تكون قبيحة. ولا منافاة بين النظرتين لأنه تلك نظرة نفسية وهذه نظرة نسبية. أكو تنافي بين الأمرين؟ لا تنافي. واضح هاتين المقدمتين أو حاضر هذين المثالين؟ واضح لا مو واضح؟ هسه خلوا بعدين الشواهد اذا تسمحوا لي، انا مطلبي يضيع على ذهني مولاي. اذا في هذين المثالين اتضح لنا بانه عندما تخت تختلف النسبة والملاحظة، تختلف ماذا؟ تختلف الأحكام. إذا اتضحت هذه المقدمة تعالوا معنا أين؟ تعالوا معنا إلى ما قلناه في هذه الوسائط. هذه الوسائط نحن قلنا فيها أنها عين الفقر والحاجة إلى الله، ولا هي عين الفقر والحاجة، لو عين الفقر والحاجة إلى الله لا يصير خلف عندكم. نحن لم نقل هي عين الفقر عين الحاجة، قلنا هي عين الفقر والحاجة ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا إذا نسبت إلى ربها، نسبت إلى خالقها، نسبت إلى موجدها، نسبت إلى الذي هو الغني المطلق. أما نفس هذه الموجودات لو نسبت إلى ما هي دونها، هم نفس النسبة موجودة أو قد تختلف النسبة ويختلف الحكم؟ يختلف الحكم. لماذا؟ باعتبار أنه لولاها لما وجدت هذه الموجودات، لولاها لما خلق شيء في هذا العالم، لولاك لما خلقت الأفلاك. إذا لولا هذه الواسطة ولولا هذه الوجودات المقدسة في تلك المرتبة، مرتبة الصادر الأول، ولولا تلك الوجودات في تلك المرتبة، وجد وجود أم لما وجد وجود؟ لما وجد وجود. إذا كل موجود ما دونها محتاج في إيجادها إليها أو ليس بمحتاج؟ محتاج. ولا تقولوا لنا بأنه أنتم قلتم عين الفقر، تقول قلنا عين الفقر بمن؟ باللحاظ الأول. وهذا لا يتناهى أن يكون لهذه الوجودات باللحاظ الثاني، يعني بالنسبة إلى ما دونها، هي ماذا؟ بكم فتح وبكم يختن. إذن لا منافاة، أنه من جهة نحن تكلمنا في فقر هذه الوجودات، في عدمية هذه الوجودات، ومن جهة أخرى أنه نتكلم ماذا؟ فيما تملكها من الكمالات لا متناهية، ولكن بالله سبحانه وتعالى. عند ذلك اجعلوا هذه الروايات التي نقرأها عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي يبينون فيها مقاماتهم عند الله سبحانه وتعالى ودرجاتهم عند الله، وأن الخلق محتاج إليهم، اجعلوها أين؟ باللحاظ الثاني أو باللحاظ الأول؟ باللحاظ الثاني، أنهم يتكلمون مع من دونهم من الموجودات. فعندما يتكلمون مع من دونهم من الموجودات فجميعا هي عين الفقر والحاجة لمن؟ لمن بعد؟ إليهم. يعني كل ما قلناه في الصادر الأول بالنسبة إلى الله، وهو أنهم عين الفقر والحاجة إليه، نقوله فيما دون الصادر الأول بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الصادر الأول. ولكن تقول يعني لم يبقى فرق بينهم؟ أقول لا، يبقى الفرق، وهو أن الصادر الأول كان محتاج إلى الغني بالذات، وما دون الصادر الأول محتاج إلى الصادر الأول، ولكن الغني بالله مو الغني بذاته. نفس البيان بعد، كل ما قلنا في احتياج الصادر الأول وأول واسطة في الفيض، وبتعبير الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أول ما خلق نوري، أول ما خلق العاقل، هذا النوري أول ما خلق نوري. لماذا؟ باعتبار أنه عين الفقر والحاجة إليه، ولكن المحتاج إليه غني بالذات لو غني بالغير، غني بالذات. أما عندما نأتي ما دون الصادر الأول، يعني ما كل عالم الإمكان إلا هم عليهم أفضل الصلاة والسلام، إلا هم، فهم عين الفقر والحاجة إلى من؟ إلى الصادر الأول. ولكن هذا الصادر الأول بعد غني، ولكن غني بالله، لا مع الله ولا من دون الله سبحانه وتعالى. لهذا تجد بعد لا تهافت في هذه الجملة، أنا الفقير في غناي، فقير ولكن فقير إلى من؟ فقير إلى الله سبحانه وتعالى. وإن كنت عندما تأتي نوبة من دوني فأنا غني بالنسبة إليهم، لو فقير أنا غني بعد، ولكن غني بالله سبحانه وتعالى. لهذا قالوا عليهم أفضل الصلاة والسلام نزهونا عن الربوبية، يعني نزهونا عن الغنى بالذات، ثم قولوا فينا ما شئتم، لأنه ما تقولون فينا بعد نحن نملكه، ونملكه حقيقتان ومجازان بحسب الملاحظة الثانية، حقيقة يملكون كل شيء. حتى أنتم بهذه الرؤية، بهذه الرؤية اقرأوا حديث الكتاب، بهالرؤية اقرأوا حديث الكساء، عند ذلك تجدون بأنه لا تهافت بين أن نقول من جهة أنهم عين الفقر، ومن جهة أن يقول بأنه ماذا؟ هو الاسم الأعظم، لا فرق. أنت ما هو الاسم الأعظم؟ قرأنا بعض خصوصياته، أحد الإخوة جايبنا هذه الرواية أيضا من الروايات، طبعا مضمونها موجود أنت قارئ لعله في السمات مرارا قالي، ولكنه من باب التذكر والتيمن. الرواية عن عدة عن أصحابنا، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله قال تقول اللهم إني أسألك، وأني أسألك ولم يسأل العباد مثلك، أسألك بحق محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وآله وسلم، وإبراهيم خليلك وصفيك، وموسى كليمك، ونجيك، وعيسى كلمتك وروحك، وأسألك بصحف إبراهيم وتوراة موسى إلى أن يقول الله، وأسألك باسمك الذي وضعته على الليل فأظلم، وباسمك الذي وضعته على النار على النهار فاستنار، وباسمك الذي وضعته على الأرض فاستقر، ودعمت به السماوات فاستقلت، ووضعته على الجبال فرتت، وباسمك الذي بثثت به الأرزاق، وأسألك باسمك. طبعا هؤلاء عندما يقولون أن التعبير يكون عن هذا الاسم، مو الاسم الاسم، هذه الألف ما تسقط، يقولون الاسم مو بالتشير ما تقرأ على أي نحو، مطلب آخر. أسألك باسمك الذي تحيي به الموتى، وأسألك بمعاقد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، إلى آخره. إذن من كان عنده هذا الاسم بعد يحيي ويميت أو لا يحيي ويميت، يكون رازقا كل شيء أو لا يكون رازقا كل شيء، من كان عنده هذا الاسم. أما إذا كان عنده الاسم الأعظم فكل شيء إليه، أنا المحيي، أنا المميت، أنا الأول، أنا الأخر، فلا محذور في ذلك، لأنه كله ماذا؟ بالله، وكله بالملاحظة الثانية، يعني عندما ينسب ما دونه إليه سبحانه وتعالى، ما ينسب ما دونه إليه، أي إلى هذه الواسطة. فلهذا تجد أن القرآن الكريم في سورة الرحمن مرة يقول تبارك اسم ربك ذي الجلال، ومرة يقول تبارك اسم ربك ماذا؟ ها؟ ذي وذو اثنين، مرة يجعل الضمير يعود على الرب، ومرة يجعل الضمير يعود ماذا؟ على الاسم. خب إذا ثبت عندنا بالقطع واليقين بأدلة قطعية أن هذا الموجود هو الاسم، فهو ذو الجلال والإكرام وذو الجلال والإكرام، له صفات الجمال والجلال أو ليست له صفات الجمال والجلال، ولا مقدور فيه. نفس القرآن الكريم نراه أنه هذه صفات الجمال والجلال، مرة يرجعها إلى الرب ومرة يرجعها ماذا؟ إلى الإسم. فإذا ثبت أن موجود هو الإسم فله تلك الصفات من الجمال والجلال. إذن لا تنافية ولا تخافت بين أن نقول هم عليهم أفضل الصلاة والسلام عين الحاجة والفقر إلى الله سبحانه وتعالى، لا تهافت بين أن نقول هم عين الفقر والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى وبين أن نقول لا فرق بينك وبينها. لا تهافت، لماذا؟ لأنه ذلك اللحاظ لحاظ إلا أنهم عبادك، وهذا اللحاظ لحاظ ماذا؟ بالنسبة إلى من دونهم لا فرق لأنهم الواسطة. فلهذا أنتم في هذه الكافي الجزء الأول اللي أنا مو معي، الله سبحانه وتعالى عندما خلق ذلك الاسم بتلك المواصفات التي ذكرت في الرواية يقول فجعله على أربعة ماذا؟ أجزاء، أخرج الثلاثة منها، لماذا؟ لحاجة الخلق إليها، مو إليه، لحاجة الخلق إليها. فهذه الأسماء محتاج إليها، لو مو محتاج إليها فهي محتاج إليها، ولكن محتاج إليها بالله، مو محتاج إليها لأنها غنية بالذات. احفظ هذا، احفظ أن لنا ربا نؤوب إليه ثم قولوا فينا ما شئتم، هذا احفظوا، هذا الحرف احفظوه لنا. وعلى هذا الأساس بعد هذه الروايات اللي قرأنا بعضها واللي نحاول أن نقرأ بعضها، لا يتصور البعض إذا نحن أجلسناهم مكان الله فصاروهم الله، لا لا لا أبدا، لا لا يمكن إجلاس الممكن في مكان الغني ولا إجلاس الفقير في مكان الغني، لأنه هو الغني بالذات وهم عين الفقر والحاجة إلى الغني بالذات. ولكن هذا لا يتناسى من جهة أخرى الروايات، هم قالوا عن أنفسهم أن الناس محتاجون إلينا، إن شئنا أعطينا وإن شئنا ماذا؟ منعنا، كما في الرواية أنه الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام قالوا نعطي من نشاء ونمنع من نشاء. عجيب، هذا يتهافت أنهم عين الفقر، قل لا، ذاك نظرة وهذه نظرة أخرى، ذاك لحاظ وهذا لحاظ آخر. إذن هاي الروايات اللي راح نقرأ في رواية أو روايتين من هذا المضمون، بعد اجعلوها دائما أين؟ اجعلوها في مقام من إلى النظر إلى من دونهم، لا النظر إلى خالقهم وموجدهم. الرواية الأولى، الرواية التي قرأنا بعضا منها وأوكلنا قراءتها إلى ما بعد، وهي الرواية التي نقلها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول صفحة 121. يقول ويناسب المقام عدة من أخبار الطينة كما رواه في البحار عن جابر بن عبد الله قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء خلق الله ما هو؟ التفتوا جيدا، الروايات التي تبين أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال أول ما خلق الله نوري العقل، نور نبيكم، لعلها متواترة إجمالا طرق العامة والخاصة، ما تتصورون بأن الروايات منقولة عن طرق خاصة فقط. أنت لعله عندما ترجعون إلى العامة هذه الروايات أكثر مضمونا. سؤال، التفتوا جيدا، شنو أنت تستفيد من المطلب؟ سؤال، هذا معناه أنه كان في ذاك الزمان من يعلم ويستوعب هذه المضامين أو لم يكن موجود؟ إذن هذه في زمن النبي، إذن هذه المعارف عندما كان يطرح الرسول كان من هو أهل لذلك أو لم يكن؟ فليتصور بعض بأن هذه المعارف إنما جاءت في كلمات الأئمة المتأخرين. الناس بعد ذلك عندما دخل العرفان إلينا ودخلت الفلسفة اليونانية إلينا، إحنا عصرنا نتكلم في نظام الأسباب والمسببات ونظام الوثائق. لا مولانا، من زمن الرسول قبل دخول العرفان الهندي والفارسي والفلسفة اليونانية وغيرها هذه المعارف موجودة في كلماتهم عليهم الصلاة والسلام. وقفت شبهة يقول مولانا هذه نظام الأسباب وعلة ومعلول ووثائق، هذه من أفكار اليونانيين، هذه الإسلام لا يقول بهذه النظرية. تقول له شنو الشاهد؟ يقول الشاهد بأنه ما موجودة في صدر الإسلام. نحن عندما نأتي إلى زمن الإمام الباقر والصادق نجد مثل هذه المعارف. عندما بدأ زمن الترجمة والترجمة بدأت، هذه المعارف دخلت إلينا فهي دخيلة على الإسلام. ولكن أنت ارجع إلى روايات الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وإلى كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، تجد ماذا؟ تجد الأمر معكوسا، وأن هذه المعارف أول من تكلم فيها هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، وأوضحها وفصلها أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. ولكن رؤية البعض قاصرة، أنت طه حسين يتصور أن هذه المعارف مرتبطة بمعارف اليونانيين، فلهذا من جاء إلى خطب أمير المؤمنين ووجد فيها مثل هذه المطالب قال هذه لا يمكن أن تكون من إنشاء أمير المؤمنين، لأنه في زمن أمير المؤمنين هكذا معارفه موجودة، هذه موجودة في القرن الثالث والرابع من الهجرة. هذه الرواية وأمثال هذه الرواية تثبت لنا أن هذه المعارف أول ما خلق الله، وأن العالم عالم الوسائط، وأن العالم عالم الأسباب والمسببات، أن هذا أول ما طرح على لسان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الرواية قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء خلق الله ما هو؟ فقال نور نبيك يا جابر، خلقه الله ثم خلق منه. ولكن هو التفتوا شوفوا كلا الأمرين مجموع، مو ثم خلق كل خير، لا خلق منه، يعني هذا منه إذا مو موجود هذا كل خير يمكن أن يخلق أو لا يمكن، وهذا معنى الحاجة، وهذا لا يتنافى أن الخالق هو، وأكو حاجة أيضا إلى ماذا؟ إلى هذه الواسطة بالنحو الذي أوضحناه فيما سبق. إذا لا تنافية بين أن يكون احتياج إلى هذا النور وبين أن يكون الفاعل والموجد هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال ثم خلق منه كل خير، هذه بعد الحمد لله الإخوة دارسين علم الأصول، هذا بعد عموم به، والعموم عموم وضعي مو عموم أطلاقي، لأنه مستفاد من كلمة كل خير. ثم أقامه بين يديه في مقام القرب. هاي الرواية صريحة في أنه هاي تعبيرات العرفاء مقامات تبين مأخوذة منين؟ مأخوذة من روايات أهل البيت، مأخوذة من رواياتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. أقامه، هسه هذا المقام مو مقام زماني، هسه أي مقام بحث إنسان هذين المقامات من يرجع له، فلا بد يرجع إلى كتاب كتابين لمقامات العارفين منازل السائرين حتى يعرف أن مقام القرب ما هو، مقام كذا ما هو، مقام الرجاء ما هو، مقام الخوف ما هو. الروايات بينت كاملا هذه المقامات، ما هي أحكامها، ما هي خصائصها، ولكن الوقت لا يسع لأنه خارج عن محل كلامنا. قال ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله ثم جعله أقساما. هذا الانقسام ليس كانقسام الكميات كما هو محقق في محله. فخلق العرش من قسم، والكرسي من قسم، وحملة العرش وسكنة الكرسي من قسم. فالتفتوا جيدا في الروايات التي قرأناها لكم في حملة العرش، من يوجد في حملة العرش؟ أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين. من الآخرين من؟ تذكرون قرأنا قلنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الأمير الحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام. خب كيف يمكن التوفيق بين أن يكون هو أول نور خلق وبين أن يكون خلقه ماذا؟ ماذا؟ في هالمركبة. هو خلق أو لم يخلق؟ ها؟ بعد ماذا معنى حملة العرش خلقه منه؟ حملة العرش مركبته وين طيرة؟ متأخرة. فكيف صار متقدما؟ كيف صار متأخرة؟ خب بما تقدم بيانه بعد يتضح الجواب على هذا السؤال، وهو أن هذه الوجودات لها ماذا؟ لها مراتب، وفي كل مرتبة لها اسمها الخاص بها ولها أحكامها الخاصة بها، وفي كل مرتبة لها أحكامها ولها أسماؤها الخاصة بها. عندما يكون في المرتبة الأولى لها حكم، عندما يكون في المرتبة الثانية لها حكم، وعندما يأتي إلى عالمنا عالم المادة لها حكم. إنما أنا بشر مثلكم، وهذا لا يتنافى أن يكون له في بعض المراتب ماذا؟ أحكام أخرى وقوانين أخرى. وهذا كم ضربنا مثال له، قلنا هذا المطلب الذي في ذهنك أنت عندما تكتب إلى الورقة، وهو في ذهنك له حكم، وهو في الورقة له ماذا؟ حكم آخر. في ذهنك تسميه وجود ذهني، علم مجرد لا يقبل الانقسام، لا يقبل الزوال. عندما يأتي إلى الخارج يكون ماذا؟ يكون كتابة، يقبل الانقسام، يقبل الزوال وإلى غير ذلك. تختلف الأسماء وبتبع ذلك تختلف الأحكام أيضا، وهذه الأسماء ليس أسماء اعتبارية وإنما حقيقتها تختلف. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. إذن عندما ينزل شو يصير؟ مقدر. أما في الخزائن مقدر لا مو مقدر؟ لا لا، يقول عندما ننزله يكون له قدر، أما قبل التنزيل له قدر أو ليس له قدر؟ له حد أو ليس له حد؟ بعد ليس له حد، مع أنه هو هو هو هو وليس هو ولا محذور فيه باختلاف أحكام المراتب. قال: وحملة العرش وسكنة الكرسي من قسم، وأقام القسم الرابع. هاي ثلاثة، فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم وحملة العرش وسكنة الكرسي من قسم، هاي ثلاثة. وأقام القسم الرابع في مقام الحب ما شاء الله. فما هي أحكام هذا المقام؟ مقام الحب أيضا موكول إلى محل آخر. ثم جعله أقساما، فخلق القلم من قسم واللوح من قسم والجنة من قسم، وأقام القسم الرابع في مقام الخوف ما شاء الله. شوفوا المقامات كيف تختلف، مقام الحب، مقام القرب، مقام الخوف. ثم جعله أقسام، ثم جعله أجزاء. شوفوا التفتوا التعبير اختلف، هناك كان أقسام، هنا صار ماذا؟ أجزاء. فخلق الملائكة من جزء، والشمس من جزء، والقمر من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الرجاء ما شاء الله. ثم جعله أجزاء، فخلق العقل من جزء، والعلم والحلم من جزء، والعصمة والتوفيق من جزء. هذه درجة العصمة، وين صارت مرتبة العقل؟ ما أدري رابعة خامسة، المهم أنتوا وين ما تريدون خلوها. المهم بعد هي مو مرتبة، فإذا واحد صار معصوم يعني صار صادر أول؟ قد يكون الموجود معصوما ولا يكون ماذا؟ ولا يكون إماما بالمعنى الذي نحن نعتقده، ولا منافسة بين ذلك. إذن مو من امتيازات الإمام الإصمة، لا، نعم واحدة من خصائصه هذه وقد تكون لغيره. مو معنى أن العصمة منحصرة فيهم، بل العصمة واحدة من امتيازاتهم وقد تكون في غيرهم ولا محذورة. والعصمة والتوفيق من جزء، وأقام القسم الرابع في مقام الحياء ما شاء الله. ثم نظر إليه بعين الهيبة، يعني تجلى له باسم الجلال، لا باسم الجمال، عين الهيبة يعني الجلال، الأسماء الجلالية التي تورث الإنسان حياء وهيبة منه. ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت منه 124,000 قطرة. فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول، ومنهم من؟ ومنهم الرسول الأعظم، لأنه واحد من هذول 124,000. عجيب، يعني هذا متهافت الصدر والذين، نقول لا أبدا، كل تهافة مطفي. هذه المراتب محفوظة، أول ما خلق نور نبيكم، نور نبيكم مو أول ما خلق شنو نبيكم، لا مو أول ما خلق نبيكم، أول ما خلق شنو نور نبيكم. أما هنا ماذا بعد؟ مو خلق منه نور كل نبي، خلق منه ماذا؟ كل نبي ورسول. ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها، عجيب أنفاسها، من أنفاسها فخلق الله، ما نقدر نستطيع أن نقف من هنا. قد يتضح لكم بأنه هذول لماذا يقولون النفس الرحماني، وهذا النفس نفس واحد، هو واحد، ولكن من يجي على مقاطع الحروف من كل مقطع يطلع صوت معين، مع أن النفس واحد ومتعدد. هذا الصوت اللي أنت تخرجه والنفس اللي تخرجه واحد ومتعدد. خب لماذا لا يصير أليف وباء وتاء وجيم؟ ليش؟ هذا منين مخرج؟ منشأ وين؟ منهج منشأه النفس ومنهجه القابل، بعد القابل. ومن هنا سمي هذا الأمر الصادر منه وما أمرنا إلا واحدة، قالوا هو النفس الرحماني. اللي عند هذا النفس الرحماني بعد بنفسه ماذا يخلق؟ بنفسه يخلق. عند ذلك يتضح أنه لماذا أنت جنابك من تقرأ 7 مرات حمد يقول بعد ذلك أنفخ في الماء. هذا أنفخ في الماء مو أمر اعتباري مولانا، أنت من قرأت 7 مرات حمد، من قرأت 1000 مرة الدعاء الكذائي، أنت صار لك مسحة، ماذا؟ مسحة إلهية، مسحة رحمانية. فبمقدار تلك المسحة ماذا يكون ذلك الأثر؟ أثر تكويني، مو أمر اعتباري محض. وإلا الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، أنتم شايفين عندما يرجعون إليهم يطلبون حاجة الإمام سلام الله عليه ماذا يفعل؟ لو يقول لقبل يدي، لو أنه يخرج ماء من فمه ويضعه، خب لماذا؟ خب بعد هو يدعو ويشفي، أسم ماء من فمه يخليه، شنو الضرورة؟ شنو الضرورة مولانا؟ هو مو مستجاب الدعوة، هو مستجاب لو مو مستجاب، هو مستجاب الدعوة. أنا مريض يا ابن رسول الله، هم يدعون لماذا؟ لا أنت، أنا راح أستفيد من هذا الماء، أنت اشرب لله. هذه أمور تكوينية، هذه مو أمور اعتبارية محضة. هذه الأعداد اللي يشوفوها في الأدعية، فلان دعاء هل قد قولوه، فلان ذكر هل قد قولوه، هذه لها آثار تكوينية حتى يجعل الوجود وجودا رحمانيا. قال ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين. السيد العلامة عند تعليقه يقول والأخبار في هذه المعاني كثيرة متضافرة، وأنت إذا أجلت نظرة التأمل والإمعان فيها وجدتها شواهد على ما قدمنا، وسيجيء شطر من الكلام في بعضها، وإياك أن ترمي أمثال هذه الأحاديث الشريفة المأثورة عن معادن العلم ومنابع الحكمة أن ترميها بأنها من اختلاقات المتصوفة وأوهامهم. إياك إياك، هذا رجل خبير، خبير بهذا المعنى، وهو أنه أستاذ القرآن 30 عام، أستاذ التفسير، خريت هذا الفن. هذا دي يقول هذا المعنى. هذا الإنسان كان يدرس كتاب البحار، أستاذ الشيخ جوادي يقول عندما كان يعطى بيده كتاب البحار كان يتعامل معه تعامل القرآن. كيف أول ما يأخذ الكتاب لابد يقبله يضعه على عينه ويضعه على جانب، كان يتعامل مع كتاب البحار هذه المعاملة. مو للجلد ها، مو للجلد والورق ها، لأن فيها معادن الحكمة فيها هذه الرواية. قال فللخلقة أسرار وهو ذا العلماء من طبقات أقوام الإنسان لا يألون جهدا في البحث عن أسرار الطبيعة منذ أخذ البشر في الانتشار، وكلما لاح لهم معلوم واحد بان لهم مجاهيل كثيرة وهي عالم الطبيعة أضيق العوالم. يقول هذا عالم الطبيعة التي هي أضيق العوالم إلى الآن، البشر كلما بان لهم شيء جهلوا أشياء. هذه المقولة التي نقولها مرارا أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد جهلا، لأنه يحصل له سؤال أسئلة جديدة عن هذا المعلوم الجديد. فما ظنك بما ورائها وهي عوالم النور والسعة. هاي رواية، احنا كان بودنا اكو رواية ثانية هم ما كنا نقرأها من البحار، ان شاء الله غدا نقرأها وندخل فالدرس او درسين في بحث الوسائط، لن نطيل في بحث الوسائط، والحمد لله رب العالمين.